نعم تفضل. ألم ترى الذين أوتوا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فقد تقدم في فوائد قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. وفي الآية التكنية عما يستحي من التصريح به كما عبر بالغائط وهو اسم المكان عن فعل الحدث، وكما عبر بالملامسة عن الجماع، وفي آيات أخرى بالمسيس عن الجماع. وفيها أن المريض إذا كان يتأذى باستعمال الماء أو يحصل عليه ضرر به كعيب عضو أو تأخير برء أو حصول ألم شديد فيجوز له حينئذ أن يتيمم. وفي الآية ذكر الحدثين الأصغر والأكبر ووجوب استعمال الماء لهما، وفيها أن التيمم بديل عن الماء في الحدثين وأنه يرفعهما على قول أو يبيح الصلاة على القول الآخر. وفيها أن المرض والسفر مظنة لفقد الماء أو عدم القدرة على استعماله. وفيها أن المرض اليسير الذي لا يمنع من استعمال الماء ليس بعذر في التيمم. وفيها وجوب البحث عن الماء عند عدمه، لأن قوله فلم تجدوا لا يكون إلا بعد البحث. وفيها تطلب الستر عند قضاء الحاجة والتماس المكان المنخفض من الأرض لأجل ذلك. وفيها أن فاقد الماء لا يمنع من إتيان زوجته والجماع إذا أراده، لأن الله جعل له مخرجا. وفيها أن حرارة الشهوة تطفأ بالماء. وفيها أن المس بغير شهوة كمس المحارم لا ينقض الطهارة. وفيها رحمة الله بعباده وتوسعته عليهم وإخراجهم من الضيق والحرج وإيجاد البديل لهم عما فقدوه. وفيها العبادة في جميع الأحوال. وفيها أن ترك الصلاة لا يجوز بحال. وفيها اشتراط الطهارة للصعيد الذي يتيمم عليه، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فلا يجوز أن يضرب على نجاسة. وفيها عدم جواز التيمم على تراب الأرض التي غصبها لقوله طيبا. وفيها تقديم الوجه على اليدين في التيمم، وقد فسرت السنة اليدين بالكفين، وما ورد في بعض الروايات من المسح إلى المرفقين إلى مرفق الذراع والإبط فليس بقوي، وفيه أحاديث معلولة. وفيها إرادة الله تطهير العباد. وفيها أن التطهير يحصل بالتيمم. وفيها نعمة الله العظيمة على هذه الأمة وأن التيمم من خصائصها، وقد قال عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، البخاري 335 ومسلم 521. وقال عليه الصلاة والسلام: وجعلت لنا الأرض مسجدا وتربتها طهورا إذا لم نجد الماء. رواه مسلم 522. وقال عليه الصلاة والسلام: الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى 10 سنين، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك فإن ذلك خير. رواه أبو داود 332 والترمذي 124. وقال حسن صحيح رحمك الله. وصحح أبو حاتم والدارقطني والنووي. وقال في الإرواء: صحيح وله شواهد. رقم 153. عليكم السلام. وفيها تنزيه الصلاة أن تفعل على هيئة ناقصة من جنابة أو سكر أو حدث. وفيها الاقتصار في الوضوء والغسل والغسل على الماء وعدم جواز رفعه بأي سائل آخر. وفيها أن الله لا يكلف العباد ما لا يطيقون. هذه ما تقدم شيء يشبهها، أن الله لا يكلف العباد ما لا يطيقون. قريب منها بس يعني ما هي نفس الألفاظ. طيب. وفيها عظيم كرم الله، فإنه لا يترك العقوبة على الذنب، على الذنب فقط لمن تاب وأناب، بل يمحوه من صحف ملائكته، وربما ستر الذنب عن أعينهم. وفيها أن فاقد الماء إذا تيمم من حدث فإنه يعود محدثا إذا وجد الماء. هذا يحتاج أن نتأمل فيها، لأن الآن إذا قلنا أن التيمم رافع للحدث معناها بمجرد ما يتيمم خاص ذهب الحدث. إذا قلنا التيمم مبيح للصلاة وليس رافعا للحدث، يعني الحدث موجود التيمم لا يرفعه لكن يبيح الصلاة، فإذا جاء الماء خلاص انتهت إباحة الصلاة، فالحدث موجود فيحتاج الآن أن يزيله بالماء. فالآن إذا قلنا أن القول الأول أرجح وأن الحدث يرتفع بالتيمم، أن التيمم رافع وليس بمبيح، ما هو مبيح فقط رافع للحدث، فما معنى قولنا هنا إن فاقد الماء إذا تيمم من حدث فإنه يعود محدثا إذا وجد الماء؟ ما رأيكم؟ العلماء لهم قولان: التيمم رافع ولا مبيح؟ هل التيمم رافع للحدث؟ خلاص انتهى الحدث، ارتفع الحدث، الآن صار هذا طاهرا بالتيمم، ولا مبيح للصلاة فقط؟ الحدث موجود لكن هذا التيمم يبيح الصلاة. طيب إذا رجع، إذا الآن وجد الماء، لما وجد الماء ماذا حصل؟ رجع الحدث؟ إذا قلت ارتفع الحدث، إذا جاء الماء وجد الحدث، لأنه إذا لأن على القول إن هذا مبيح فقط ما في مشكلة، حدث موجود. التيمم للإباحة الصلاة، لما جاء الماء خلاص الصلاة لا تباح، رح صل اذهب الآن وتوضأ أو اغتسل حتى يرتفع الحدث. لكن لو قلنا الحدث ارتفع بالتيمم لما جاء الماء، ايش اعتبرنا؟ مجيء الماء ناقض للوضوء يعني، ناقض للحدث؟ معنى في الإشكال هذا صراحة كيف نبغى نحله؟ كيف نبغى نحل قضية إذا رجحنا أن التيمم رافع الحدث، إذا جاء الماء ماذا سيحدث يعني إذا جاء الماء؟ ها؟ رفع جزئي. هذه كذا محاولة يعني بين تسلل بين القولين. إشكال. عشان الإشكال، هذا في إشكال. طب كتب تفسير الأحكام إيش قالت؟ يعني هل هذا النص موجود فيها وعلى أي قول؟ بناء على أي قول؟ شوف مثلا تفسير القاسمي، هو يذكر بعض الأحكام، والآلوسي أحيانا يذكر بعض الأحكام على مذهب أبي حنيفة، والقرطبي يذكر على مذهب مالك. أضواء البيان للشنقيطي، عندكم أضواء البيان؟ لا، مفروض يكون موجود. أضواء البيان موجود أيضا؟ غريبة. يعني خلي عند واحد يعرف الحرافات، يعني يمسك واحد حتى لو طلع فيه ها شيء نأتي به. Thank you. طيب الآن من العبارات الفقهية ويبطل التيمم بالقدرة على استعمال الماء، سواء كان ذلك لبرئ من المرض أو وجود الماء أو القدرة على تدفئته بعد أن كان عاجزا على ذلك. وحديث إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. لا يترتب عليه أحكام. هات بس هذه، شوف هذه مسألة إيش؟ مسألة أن يكون يعني تيمم دخل الوقت ما عنده ماء، تيمم وصلى، جاء الماء قبل خروج الوقت، هل يلزم بإعادة الصلاة؟ الراجح أنه ما يلزم. واحد فعل ما أمره الله به، ما في ماء، تيمم وصلى، برئ الذمة من الصلاة ولا لا؟ خلاص، فلا سبيل إلى إعادة إيجابها عليه بعدما أداها كما أمره الله. وما أوجب الله على عباده صلاتين في اليوم، صلاتين ظهر في نفس اليوم، فما هذا ما عنده ماء راح تيمم وصلى، فعل ما أمره الله، حقق شروط الصلاة التي يقدر عليها، نعم صلى خلاص صلاة صحيحة مجزئة، فعل ما أمر الله به، برئت ذمته، تهينا. قضية أن نوجب عليه إذا جاء الماء نقول له إيش؟ نقول له إيش؟ صلاتك اللي كنت مصليها من أول بطلة، نخلصها طيب، انتهت على وجه صحيح يعني. فالراجح أنه ما يعيد. ما طبعا هذه مسألة خلافية، وفي بعض قالوا يعيد مثل ما كل ما قال، لكن سؤالنا هو ما هو عن إعادة الصلاة إذا وجد الماء في الوقت؟ سؤالنا إذا جاء الماء هذا الآدمي ماذا يصبح؟ طيب، فأنتم تقولون سؤال جيد، تقولون هل هذه مسألة ينبني عليها عمل؟ يعني يكون نقعد نوصف الإنسان، يقول هذا محدث ولا ما هو محدث، هذا طاهر بعدين لما جاء الماء صار محدث، وهذا يعني هل هذا الكلام الخلاف هو خلاف فلسفي أكثر منه خلاف عملي أو شيء عملي؟ أنت قصدك كذا؟ أيه. أيه ماشي ماشي، إذا وجد الماء بطل التيمم، بطل التيمم. يبطل التيمم. يبطل التيمم. والله ما ادري، اشوف انه كلامكم في قضيه ازاله حذف هذه في وجاهه. أن فاقد الماء إذا تيمم الحدث فإنه يعود محدثا إذا وجد الماء. نقول وفيها أن التيمم وفيها أن وجود الماء يبطل التيمم بس، وفيها أن فاقد الماء إذا تيمم من حدث فإن تيممه يبطل إذا وجد الماء بس، فإن تيممه يبطل إذا وجد الماء. كذا سليم ماشي مع ماشي. فإن التيمم يبطل هذا متفق عليه، ما فيها أخذ عطاء مثلا. طيب، وفيها أن من وجد الماء بعد فراغه من الصلاة وكان قد استفرغ وسعه في البحث عنه وتيمم فإنه لا إعادة عليه ولو وجد الماء قبل خروج الوقت. نقول لأنه فعل ما أمره الله به فبرئت ذمته. وفيها أن الضرب على ظاهر الأرض يكفي ما دام فيه تراب. وفيها أن فاقد الماء يتيمم ولو كان في الحضر لقوله أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء. وفيها أن إسقاط وجوب الوضوء والغسل في حال عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله هو من العفو والتيسير والتسهيل. وفيها إشارة إلى عفو الله تعالى عن الذين خلطوا في صلاتهم بسبب السكر قبل نزول التحريم، لأن نحن ما ننسى بداية مطلع الآية. الآية عندها قسمناها إلى ثلاث مقاطع، مقطع يعني آخر الآية متعلق أيضا بالمقطع الأول منها، إن الله كان عفوا غفورا، متعلق بقوله يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، إن الله كان عفوا غفورا، يعني الذي فعل ذلك وخلط كما قال ذلك القائل قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون، إن الله كان عفوا غفورا. وفيها أن لمس المرأة يحرك الشهوة فلا يجوز مس الأجنبية، وأن انتقاض الوضوء باللمس بشهوة كما قال بعض العلماء يتعلق باللامس والملموس كما يقتضيه لفظ لامستم المفيد لاشتراك الطرفين. وفيها أن الطهارة بالتيمم وأن اقتصرت في التطهير الحسي على الوجه والكفين فإنها مشتملة أيضا على التطهير المعنوي اللي هو رفع الحدث. وفيها أن الخارج من السبيلين ينقض الطهارة أيا ما كان، بولا أو عذرة أو ريحا أو عذرة أو ريحا أو دما أو دودا وغير ذلك، لقوله أو جاء أحد منكم من الغائط. وفي الآية مأخذ لبعض العلماء الذين ذهبوا إلى عدم انتقاض الطهارة لخروج شيء من الجسد من غير السبيلين كالرعاف والقيء والقيح والصديد والحجامة ونحو ذلك. وفيها أن تعذر استعمال الماء كفقداني في الحكم، تعذر استعمال الماء مثل فقدانه في الحكم. يعني سواء فقده أو تعذر عليه استعماله الحكم واحد، كما لو حال عدو بينه وبين الماء، الماء موجود لكن لا يقدر أن يصل إليه في أحيان أخرى يصير الماء مفقود، هذا موجود، لكن النتيجة واحدة. طيب، وفيها التواضع لله بتعسير الوجه والكفين بالتراب، وأن ذلك ليس قدرا يتنزه عنه، وليس المراد غمر الوجه بالتراب، بل قد ورد نفض اليدين بعد ضربهما بالأرض وقبل مسح الوجه. لأن ترى بعض الناس يأنفون، تقول له تيمم، يقول هذه وساخة، هذه قدر، هذه مدري، ما حد قال لك ترد روح اضرب على تراب نجس ولا مختلط بالقمامة، التراب نظيف أصلا خلقه الله. وفيها التيمم عند خشية الضرر من استعمال الماء، كما في بعض القروح وأمراض الجلد، وكما يكون في البرد الشديد في السفر ولا يقدر على تسخين الماء، أو أن لا يوجد معه إلا ما يكفيه للشرب. هنا ممكن نضيف بعض الأشياء، ممكن هنا تيمم عند خشية الضرر من استعمال الماء، كما في بعض القروح وأمراض الجلد، وكما يكون في البرد الشديد في السفر ولا يقدر على تسخين الماء، أو أن لا يوجد معه إلا ما يكفيه للشرب. طيب، هذه ثلاثة أسباب ذكروا غيرها، يعني طبعا ممكن نضيف منها، يعني مثل لما قالوا أنه إذا ما وجده إلا بثمن باهظ، نعم نقول أو لم يجد الماء إلا بثمن باهظ، وفيها أن من لم يجد ماء كافيا لغسل جميع الأعضاء فإنه يتيمم. واحد وجد ماء بس يكفي لغسل نصفه، ما يكفي لغسل كل الأعضاء أو كل الجسد وعليه جنابة، وجد ماء للوضوء ما يكفي إلا نصف الأعضاء، ما يكفي لغسل الرجلين. طيب، قضية فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. يعني نود أن نذكر فائدة اللي هو المصنوع من الصعيد الطيب التيمم عليه، جدار، لأنه ذكروا الأحاديث في التفسير مذكورة. يقول وفيها أنه وفيها دليل لمن ذهب من أهل العلم إلى أنه يجوز التيمم بكل ما على وجه الأرض من تراب ورمل وحجر وصخر وجص. هذه كررها ترى في التفسير أثناء التفسير. وما هو مصنوع من ذلك كالجدار المبني من طين والبلاط والإسمنت، لأن الإسمنت من وين مأخوذ؟ من وين الإسمنت؟ كيف من وين يجيبوه؟ ها؟ عندك فكرة؟ إيش؟ رمل حفا البودرة، هذا بودرة. كسارات. فهذه كلها مصنوعة. المصنوع من النفس هذا، من صعيد الأرض، من صعيد الأرض. يعني مو تروح مثلا تقول والله هذا في معدن جوا تحت، في منجم نحاس، في منجم داخل. نتكلم على صعيد الأرض، أي شيء مصنوع من صعيد الأرض يتيمم عليه، على ما ذهب إليه بعضهم من المعاصرين. قالوا يتيمم على الإسمنت والبلاط ولو ما له غبار. ليش؟ قال لأنه مصنوع من صعيد الأرض. اتيمم على جدار النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بيديه على الجدار. طبعا جدار مبني من إيش؟ الطين واللبن، الطين واللبن. فكونه ضرب عليه، وكان أحيانا يحطوا معه تبن، صح؟ مع الطين يحطوا معه تبن ويخلطوه به حتى يتماسك يعني. حته. طيب هو إيه؟ هل حته واجب؟ يعني إذا ما حته ما يصلح؟ إيه هو فاهم بعضهم، إيه بعضهم قال هذا، لكن قال بعضهم حتى لو ما عليها غبار. هو مسألة في الغبار فيه خلاف، بس خلينا نأجلها لسورة إن شاء الله، سورة المائدة، لأنه فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، هو هنا صار الكلام في موضوع منه. في طبعا في إشارة إلى القولين اللي هو اشتراط التراب وعدم اشتراط الغبار، اشتراط الغبار وعدم اشتراط الغبار. هذا التراب له غبار حتى يعلق منه شيء باليد، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. أيوة. في قضية جدار البوية بخلاف الجدار المطلي بالدهان. نقول كالجدار المبني من طين والبلاط والإسمنت بخلاف الجدار المطلي بالأدهان أو بالدهانات، طيب الضرب على الفرش، ضرب على المخدة وعلى الفراش، هذه مسألة مشهورة يعني. بخلاف الجدران، الجدار مطلب الدهانات والفرش، لأن الفرش ما هي من صعيد الأرض. فيجي يقول لك مثلا مخدات المستشفى نظيفة، أغطية المستشفى نظيفة، ملايات المستشفى ومدري إيش، شراشة في المستشفى نظيفة، من أضرب عليها، أضرب على الفراش. طيب المرتبة اللي أنت بتضرب عليها مصنوعة من إيش؟ هذه الأقمشة، الأقمشة ما هي من صعيد الأرض. حد تقول والله ضربنا صعيد الأرض، وما عليها طبقة غبار حتى تقول والله احنا ما. غالبا ما الآن مخدات نظيفة مستشفيات، ايه بس قلت ما هو من صعيد الأرض، هذا نبات. يعني الآن لو ضربنا على التمر ايش رأيك نجيب تمر نضرب عليه، لأن القطن ايش هو؟ ثمر، ثمر نبات. يعني نبات بيطلع له ثمر بيشيلوه منه. ايوه طب ايش الـ ايش الـ ايش الفائدتين اللي تبغى؟ وذهب بعض اهل العلم الى انه يجوز التيمم بكل ما على وجهه. ماشي خلاص، حطوا الفائدتين مع بعض. هات الفائده الاولى املها علي. وفيها أن الضرب على ظاهر الأرض يكفي ما دام فيه تراب. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز التيمم بكل ما على وجه الأرض من تراب ورمل وحجر وصخر وجص وما هو مصنوع من ذلك كالجدار المبني. طيب نقول ولو لم يكن عليه تراب، وما هو مصنوع من ذلك كالجدار المبني من طين والبلاط والإسمنت، بخلاف الجدار المطلي بالدهانات والفرش، بخلاف الفرش والجدران المطلية بالدهانات. بخلاف الفرش والجدران المطلية بالدهانات، لأن الجدار مطلي بالدهان أنت لما ضربت عليه ضربت على الدهان، والدهان كيماويات. إيش هو الدهان؟ الدهان يعني هذه الأصباغ كيماويات، يعني ما يقال هذه، يعني الأصباغ مأخوذة من فين؟ من النفط، يعني من المشتقات النفطية يطلعوا الدهانات هذه، مخلوطة طبعا، بس ما يقال هذه مصنوعة من ظاهر الأرض، بخلاف الأسمنت والحصى والجص والنورة والأسمنت، الأشياء اللي مأخوذة من ظاهر الأرض. طيب انتهينا الآن من الموضوع، من آية التيمم. لا هم ما يقولون، ترى حتى لا يقولون انه رافع انه مبيح، يقولون يبيح الصلاة وكل عبادة يلزم لها الطهارة كمس المصحف والطواف وسجود التلاوة عند من يقول بالشرط فيه وانت ماشي. أصلا في ذهب الشيخ الإسلام للتيمم لصلاة الجنازة إذا خشي فواتها، ت التيمم كذلك لمس المصحف إذا ما عنده ما يستطيع الوضوء، تيمم لكل عبادة يشترط لها الطهارة. طيب الآن ننتقل إلى قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. هذه تقريبا يعني في موضوع آخر تماما. خلاص طلعنا الآن، شوف لاحظ كنا يعني في من أول سورة النساء كنا في العبادات، في أحكام، أحكام كنا في أحكام، صح؟ أقول يعني هذه 47 آية أو هذه 43 آية، 43 آية كانت غنية بالأحكام، يعني النهي عن أكل أموال الأيتام ومتى نعطيهم أموالهم وقضية تعدد الزوجات وقضية الزنا والفاحشة وقضية المحارم والمواريث. فاحنا كنا في أحكام والنهي عن أكل أموال الناس بالباطل، وجينا إلى قضية التيمم. نعم مرت معنا أشياء ليست من الأحكام، مثل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، فيها يعني آداب أخلاق. نعم لكن الآن في انتقال، الآن في انتقال إلى موضوعات يعني ليست لها علاقة مباشرة بالأحكام، وإن كان سيأتينا أحكام أخرى، يعني مثلا يعني الآن الآيات فيها ذكر اليهود والمنافقين وأعداء الدين ومؤامرات ضد أهل الإسلام، قضية الهجرة وأحكام المهاجرين أو الناس الذين لم يأتوا ولم يهاجروا. لكن ما يعني لن تخلو الآيات من الأحكام كقوله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة، وذكر قضية حكم قتل الخطأ، حكم قتل الخطأ، يعني سيأتي أشياء في حكم قتل الخطأ، يعني هذه من الأحكام وستأتي أيضا قضية صلاة الخوف مثلا: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. وستأتي قضايا تتعلق بالهجرة: إن الذين توفوا ملائكة ظالمي أنفسهم، وخطر البقاء بلا هجرة. ففي أحكام لن تخلو السورة من أحكام يعني فيما بقي، لكن كثافة الأحكام وتقاربها في أول السورة أكثر من بقية السورة. يعني هذه الحين احنا 43 آية كان فيها أحكام كثيرة، الآن في ذكر لليهود والمنافقين وأعداء الدين، مؤامرات والتحذيرات وكشف ما عليه هؤلاء من يعني من شر وما انطوت عليه قلوبهم من بغض الدين، وودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وطبعا المنافقين لهم نصيب من هذه السورة عظيم، المنافقون. وطبعا اشتراك اللي بين المنافقين واليهود وأهل الكتاب، مثل ما هو حادث الآن. الآن واضح جدا الاشتراك بين المنافقين، ويدخل فيه طبعا العلمانيين والليبراليين وهذول، وبين أهل الكتاب في تعاون وثيق. الآيات تكشف العلاقات بين المنافقين وأهل الكتاب في التآمر على أهل الإسلام، وفهمها مهم في مواجهة الخلطة الحاصلة الآن بينهما، بين أهل الكتاب والمنافقين، تحالف وثيق. طبعا يدخل الآن في الحلف من أهل البدع، الآن ثلاثي أهل الكتاب والمنافقين وأهل البدع، الآن في تحالف وتآمر عظيم على أهل الإسلام. طيب خلينا نشوف، تفضل. يدخلون يعني لو بعض أهل البدع الآن تبغى تتفكر تلحقهم بإيش، يعني تبغى تشخصهم إيش هم، هل هم كفار أصليون ولا منافقون ولا مرتدون؟ أهل البدع الآن، البدع طبعا البدع الغالية الغلو، يعني ما أتكلم الآن على بدعة بدعة بدعة صلاة الرغائب، بدعة صلاة، ما أتكلم على قضية البدع التي لا تكفر، نتكلم على البدع المكفرة أصحابها إيش يطلعون. عليكم السلام ورحمة الله. البدع أصحاب البدع المكفرة شخصهم، يعني لأن أنت لما تتعامل معهم تبغى تطبق عليهم أحكام، فتبغى تطبق عليهم أحكام إيش، كفار أصليين ولا مرتدين ولا منافقين عشان تتعامل معهم. ففي خلاف طبعا، المسألة ما هي سهلة عشان تشخص هؤلاء، فلأنهم يتأرجحون. يعني لو قلت والله هم مرتدون، إيه معناها كان أجدادهم كانوا مسلمين بعدين ارتدوا ودخلوا في الإيش، في البدع المكفرة، كانوا من أهل التوحيد والإسلام دخلوا في البدع المذاهب الباطنية، بدع مكفرة، فلها وجه. وإن قلت والله هذول يشبهون المنافقين لأن عندهم تقية تقية، فهم يظهرون شيئا ويبطنون شيئا، ففيه إلحاقهم بالمنافقين أيضا له وجه. لأنك صعب تقول هذول كفار أصليين، يعني هذول، وإن كان قول من يقول عنهم أنهم كفار أصليين باعتبار أصلهم المجوسي، أنه أصلا فرس مجوس أصلا، وأنهم مستصحبين لهذا الأصل، يعني ما تركوه، هذا بس تستر آل البيت، ما آل البيت ولا هو أصلا مجوسية في ثوبه جديد عبر العصور الإسلامية ستروا بها، فممكن يعني فيها. فإيش هذو يعني، هو القضية الآن إنه كيف تتعامل معه، مع تطبق على أي أحكام، يعني أنا إذا طبقت أحكام المرتدين غير طبقت أحكام المنافقين، غير طبقت أحكام الكفار الأصليين. لكن مشايخنا كالشيخ عبد العزيز باز رحمه الله يعني يرون إن أقرب ما يكون إلحاقهم بالمنافقين، أقول مشايخنا المعاصرين في نقاشنا معهم يرون أنه أقرب شيء لهم منافقين، طبعا منافقين نفاق أكبر هو النفاق الأصغر، فتبغى تتعامل معهم زي ما تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن أبي وفريقه. فالآن ونشوف الارتباط، يعني سورة النساء من مزاياها أنها تكشف الارتباط بين المنافقين وأهل الكتاب، وفيها الكلام عن الموضوع عن هذين الفريقين، وقد عانى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المدينة من المنافقين والأهل الكتاب اليهود يعني تحديدا كثيرا جدا، أكثر معاناة يعني أكثر معاناة داخل المدينة كانت من وين؟ يا من اليهود يا من المنافقين، هذان الصنفان الأصليان. وجاءت الغزوات أو جاء وغزاهم كفار قريش والعرب، كفار العرب اشتركوا طبعا في الأشياء الثقيلة، الغزو الخارجي كان عربيا يعني في الفترة في العهد النبوي كان عربيا مشركا من مشركي العرب، الغزو الخارجي. الغزو الداخلي كان يهوديا نفاقيا، لأن اليهود كانوا عايشين بين المسلمين. فالآيات ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا في أهل الكتاب، ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك لعنهم الله أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يأتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. مثلا إن الذين كفروا سوف نصليهم نارا، طبعا تهديد لهم، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين، وبدأ الكلام في المنافقين، أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم ثم جاءوك فاستغفروا الله المنافقين فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يعني حصل من الإعراض عن حكم الله، ولو أن كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم وأخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا قليل منهم. وكذلك ما ذكره الله سبحانه وتعالى من المواجهة مع الكفار ومنهم كفار العرب طبعا في المعارك، يا أيها الذين أمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن لا يبطئن. وجاءت قضية الجهاد والشهادة والقتال والذين تولوا إيش لما كتبت علينا القتال والهجرة وما الهجرة، جاءت أشياء حول هذا. ولكن في آخر يعني في بعض الآيات توالى في قضية المنافقين وتبشيرهم بالعذاب الأليم وأن الله سبحانه وتعالى أركسهم بما كسبوا وإنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى وتوصيف هؤلاء وبيان يعني ما كانوا عليه من المؤامرة ضد أهل الإسلام. ما تخللت الآيات الأخرى يعني مسائل تتعلق بصلاة الخوف ومتعلق بقتل الخطأ لأنه له علاقة أيضا بالجهاد يحصل وفي المجتمع المدني. على أي حال ما بقي في السورة فيه أشياء موجهة للمنافقين وأهل الكتاب اليهود يعني تحديدا، لأن آية سورة النساء تولت النصارى، آل عمران تولد النصارى، ذكر اليهود في البقرة والنساء أيضا مع إشارات أهل الكتاب عموما النساء، لكن اليهود كانوا أبرز ذكرا. طيب، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل؟ اللي كان لهم تأثير أكبر على المسلمين أو وطأة أكبر وأشد على المسلمين وقت نزول القرآن هم اليهود. النصارى كان احتكاك بهم أقل، يعني وفد النصارى نجران، الحوار اللي حصل، قضية المباهلة حصل، يعني بعض المراسلات مثلا بين النبي صلى الله عليه وسلم بعض النصارى، حصل احتكاك مهاجرة الحبشة لما راحوا للحبشة بالنصارى، حدث بعض الغزوات مثلا تبوك مؤتة احتكاك عسكري بالنصارى. لكن من جهة الشبهات والكلام، المؤامرات اللي تتعلق بالزلزلة الدينية، إلقاء الشبهات، وأيضا يعني ما فعله اليهود من المؤامرات حتى وصلت إلى قضية وضع السم للنبي صلى الله عليه وسلم، اليهود كانوا أكثر. لذلك نلاحظ يعني أنه في الآيات التي تناولت يعني أهل الكتاب يهود ونصارى، الفريق اليهودي من أهل الكتاب أكثر. يعني شو مع أنهم أقل في العالم، أقلية، يعني ممكن يقولوا العالم كله فيه 13 مليون يهودي مثلا، كم موجود منهم في فلسطين؟ 5 وشوي، والباقي في العالم مبثوثين، روسيا إلى أمريكا. فإذا اليهود على أنهم أقل، لكن نجاستهم ورجسهم وخطرهم أكبر. فالآن أنه الخطاب هنا لليهود، يعني ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. ابن كثير قال يخبر تعالى عن اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة أنه إلى آخره. فليش الآيات اللي تناولت اليهود في القرآن أكثر من النصارى؟ وتاريخ اليهود مع موسى وماذا فعلوا مع موسى عليه السلام، قصص بني إسرائيل، لأن هذه الطائفة أنجس وأشد على الإسلام من أولئك النصارى، يعني فعلهم في الإفساد في الأرض أشد من النصارى. كل الطائفتين مفسدتين وضالتين وإلى آخره، لكن هذول اليهود سبحان الله على أنهم أقل عدد، لكن إفسادهم في الأرض أكثر من إفساد النصارى. ولذلك تجد أن نهايات إنتاج الأفلام وإفساد الإعلام يهودي، ونهايات الربا وإفساد الأموال يهودي، نهايات اشتباه الموضات والأزياء يعني في أشياء كثيرة نهاياتها يهودية، هي اللي تأثر في العالم أكثر شيء. والنصارى تبع، يعني اليهود ركبوا النصارى، جاء البابا عندهم، يعني اليهود ركبوا النصارى في هذا الزمن. وطبعا الخلاف بينهم مستعر وموجود يعني، وسيبقى إلى قيام الساعة، لأن الله قال أغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. لكن علينا يجتمعون، نحن العدو المشترك. فلذلك لازم نفهم الآيات هذه، يعني التوجيهات الربانية بشأن أهل الكتاب واليهود تحديدا، لأن المسلم لازم في العصر هذا يفهم ما هي المؤامرة، وإن طبعا هي قديمة شغالين من زمان، لكن تتكرر، يعني الأقنعة تتغير والوجوه، ولكن المحتوى واحد. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمصنف والمستمعين. يقول الحافظ ابن كثير: يخبر تبارك وتعالى عن اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة أنهم يشترون الضلالة بالهدى ويعرضون عما أنزل الله على رسوله ويتركون ما بأيديهم من العلم عن الأنبياء الأولين في صفة محمد صلى الله عليه وسلم، ويشترون به ثمنا قليلا من حطام الدنيا، ويريدون أن تضلوا السبيل، أي يودون لو تكفرون بما أنزل عليكم أيها المؤمنون تتركون ما أنتم عليه من الهدى والعلم النافع. فالأكمل والله أعلم بأعدائكم، لأنه ممكن نأخذ آيتين مع بعض. والله أعلم بأعدائكم، أي هو أعلم بهم ويحذركم منهم. وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، أي كفى به وليا لمن لجأ إليه ونصيرا لمن استنصره. جميل. قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. نبغى نشوف إيش مناسبة الآيات لما قبلها كالعادة. تفضل. نظمه طيب، شوفوا لنا مناسبة الآيات لما قبلها، لأنه قبل آيات أحكام، هذه آيات أهل الكتاب. لأن هناك من يربط بين يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا، يعني بينما تقدم قريبا من ذكر مصير الكفار في الآخرة وبين هذه. ابن عاشور بعد آخر سطرين. Thank you. كأن هذا موجود في البحر المحيط أظن. شوف البحر المحيط موجود الكلام هذا فيه. ها بحر محيط أبي حيان ما يصير. في ثلاث تفاسير الآن مفقودة، في عندنا الألوسي أو عندنا اللي يشوفه أضواء البيان قلت ما في، و والبحر المحيط قلت ما في، إيه بس هذه موجودة أصلا، كانت موجودة تفاسير. طيب شوف لنا هذه، شوف لنا هذه الاثنين، ها هل هي في مكتبة المسجد داخل يعني فقط الجزء هذا مفقود تبع سورة النساء، والكتاب أصلا ما هو موجود، الكتاب أصلا ما هو موجود عشان يوفره، يعني كيف أضواء البيان والبحر المحيط وهذه من كانت موجودة في الدرس. طيب اكتب واجل. لما ذكر تعالى بعض أحوال الكفار في الآخرة، وذكر تخفيفه عن هذه الأمة في بعض أحكام الدنيا، أتبع ذلك عز وجل بذكر بعض أحوال الكفار في الدنيا من أصحاب الآثار والأغلال وما كادوا به للمسلمين، وما كادوا به المسلمين وحسدوهم فقال عز وجل وحسدوهم وتفننوا في عداوتهم أو وسلكوا السبل في عداوتهم، فقال عز وجل مبينا ذلك فقال عز وجل مبينا حالهم ومحذرا عباده المؤمنين منهم، ألم ترى استفهام تعجب إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. وهم اليهود، والخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين لتنبيههم إلى حال هؤلاء، الذين حرفوا كتابهم وتركوا أحكام دينهم. أوتوا نصيبا من الكتاب، احنا قلنا ها ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب كلها، ها يشترون بين قوسين يختارون لأنفسهم الضلالة البقاء على اليهودية وعدم الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويريدون بالكتمان والمؤامرات وإثارة الشبهات أن تضلوا يا أيها المؤمنون وتنحرفوا وتخطئوا. السبيل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بين قوسين أي طريق الحق، فتكون مثلهم في الكفر، طيب والله انتهينا، والله أعلم منكم يا أيها المؤمنون، والله أعلم بين قوسين منكم يا أيها المؤمنون بحال هؤلاء اليهود وحقيقة أمرهم ومكرهم وخديعتهم. لحظة، والله أعلم منكم يا أيها المؤمنون، والله أعلم منكم يا أيها المؤمنون بأعدائكم من اليهود والمنافقين وغيرهم بصير بكيدهم وإيش إيش الكلام اللي تجاوزنا، بكيدهم وحال أمرهم، والله أيوة بإيش وكيدهم ومكرهم بحال هؤلاء اليهود بحالهم ومكرهم وكيدهم، وأعلم بحالهم وكيدهم ومكرهم. فيبين لكم ذلك لتحذروا منهم ولا تتأثروا بمخالطتهم. وكفى بالله وليا متصرفا فيكم ومتوليا لأموركم وكفى بالله نصيرا ينصر من لجأ إليه ويعينكم على أعدائكم فثقوا به. وفي الآيتين حسد اليهود للمؤمنين على فضل دين الإسلام وتيسير العبادة والأحكام فيه. وذكر المقابلة بين أحوال الكفار في الآخرة وأحوالهم في الدنيا. وفيها توضيح حال أعداء المؤمنين لأخذ الحيطة والحذر، وعدم التشبه باليهود والكفار والسير على منوالهم. وفيها ذكر الله لأحوال الأمم، موعظة لعباده المؤمنين وتعليمه. وعبرة وتفهيمه. وفيها اطلاع الله على أحوال الماضين اطلاع الله تعالى على أحوال السابقين واللاحقين. وعقوبة الله لمن أعرض عن أحكام دينه. وفيها التحذير من تولي الكفار. وخطورة تقديم الضلال على الهداية. وشناعة التكذيب بمحمد صلى الله عليه وسلم وكتمان أمره. وفيها أن الكفار لهم قصد وإرادة وعمل وسعي في إضلال المسلمين وحرفهم عن سواء السبيل وطريق الحق. وفيها التحذير من الفرح بالشر وتقديم الباطل على الحق كما يفيده التعبير بالشراء الدال على التفضيل والاختيار. وفيها أن اليهود ضيعوا بعض كتابهم وأحكام ربهم كما يدل عليه التعبير بقوله أوتوا نصيبا فلم يحفظوا كتابهم كله ففقدوا بعضه وحرفوا بعضه. وزادوا ونقصوا. وفيها عدم الانخداع بظاهر الكفار وفيها رحمة الله للمؤمنين بتوليه لأمورهم ونصرتهم على أعدائهم. وفيها الاستنصار بالله لا بغيره وترك الاستعانة بأعدائه. واللجوء إليه وحده وأن نصرة الله كافية ومن نالها ليس بحاجة إلى غير الله. طيب هات اللي عندكم. اين وفيها أن الله لما ذكر لهذه الأمة شيئا من أحكام دينه أتبع ذلك بذكر حال من قصروا في الأحكام والعمل بها لئلا يسلكوا مسلكهم. غيره خذ منها التفاسير وافتحها وشوف الزيادات اللي على الأشياء اللي قلناها وهاتوا شاركونا واعطونا. وفيها أن أسوأ الناس حالا من جمع بين الضلال والإضلال. اللي يبغى يحتسب في الأمر في النهي عن منكر لازم ييأس من قضية أن يحبه كل الناس، يعني اللي يبغى شعبية بين كل الناس ما يصلح أن يأمر في النهي عن منكر، لأنك إذا أمر معروف في النهي عن منكر لازم يسقط عليك فريق من الناس، أصحاب الشهوات أصحاب المنكرات. وهذا شوف يا أخوان اللي يبتغي الشعبية بين الناس هذا الشغل هذا هدفه، سيسقط أشياء من الدين مثل ذكر المحرمات كما قلنا سابقا، ما يفتي بالتحريم، يقول حتى الناس ما ينفروا مني، ما ينهى عن المنكر يقول حتى الناس ما ينفروا، لأن أهل الشهوات والأهواء ما يبغوا الكلام هذا. فالمشكلة لما تنحرف القضية أصلا تنتقل من قضية تبليغ الدين ونصرة الحق والأمر معروف عن المنكر إلى قضية الهدف التماس الشعبية وابتغاء أن تكون العلاقات مع كل الأطراف. مدري إيش وش كل الأطراف؟ كل الأطراف هذه جاهلية، وش كذا تبغى علاقات حسنة مع كل الأطراف؟ طيب ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، إيش يعني كذا؟ ففي بعض الناس عنده منطق عجيب، دعاة يقول لك نبغى نمد الجزء، نبغى نسوي علاقات، نبغى نحتفظ بعلاقات طيبة مع كل الأطراف. يعني إيش؟ يعني أنت حتزعلهم، حتيجي تقول لهم لعنوا بما أنتم ملعونين أينما أنتم، حتقول لهم أنتم ملعونين الله لعنكم، ولا حتنكر شيء على أهل المنكر، ولا حتنكر على أهل البدع، ولا على أهل المعاصي، ولا على اليهود والنصارى، ولا ما فايش حيسوي؟ حيروح يقول والله انتم يا اهل بدع والكفار في قاسم مشترك بيننا وبينكم، كلنا ناس يعني بشر، ليش ما يعني فينا نعيش على كوكب واحد تعايش سن وش كوكب واحد؟ طيب والله لما أنزلوا الأحكام هذه والقتال والجهاد واليهود والكلاء والباطل وأهل الحق والصولة والكذا ودفع الله الناس بعضهم ببعض، دفع الله الناس بعضهم ببعض على كوكب واحد ولا في ناس هنا وهذولك في كوكب ثاني؟ ففي كذا ناس أضلهم الله خلاص، يبغى ما يقول لك ما نبغى مواجهة، ما نبغى مواجهة مع أحد. يا ابن الحلال الدين يفرض عليك المواجهة، يعني إذا كنت اللي يبغى السلامة، أيضا هذه نقطة مهمة، اللي يبغى السلامة يقول ما أبغى أذى، ما أبغى يجيني أذى، كيف يبغى ينهى عن المنكر بدون ما يؤذى؟ كيف يبغى يرد على شبهات الكفار من غير ما يسبوهم؟ كيف؟ يعني طبيعة الدين تقتضي مواجهة أهل الباطل، تقتضي إنكار المنكر، تقتضي الرد على شبهات الأعداء. فإذا أنت ما تبغى ترد على شبهات الأعداء وما تبغى تبين الحق من الباطل وتوضح الفرق بين الإسلام والكفر وتنكر المنكرات، إذا ما تبغى تسوي هذه سعيا للسلامة وعدم الأذية وأن يكون لك شعبية وعلاقات حسنة بجميع الأطراف ويثني عليك الجميع من اليهود والنصارى والمنافقين وعلى أهل البدع وأهل المنكرات والأهواء والشهوات العلمانيين، إذن أنت إيش الدين اللي تأمر به؟ يعني ما هو الدين هذا اللي تتبعه؟ يعني هذا اليوم مسلك، هذا الكلام هذا مسلك خطير، يروج له اليوم بعض من يسمون أنفسهم بالدعاة. ولو تأملت حركاتهم وأفعالهم تصب كلها في هذا التوجه، تصب كلها في هذا التوجه. فإلى الله المشتكى، لأن كثير من العامة يتأثرون بهذا، يريدون إسلاما بلا رد على شبهات ولا مواجهة للأعداء ولا نهي عن منكر ولا كشف منافقين. طيب إذا القرآن هو هذه طريقة القرآن، إيش يسوي؟ والله أعلم بأعدائكم، يعني في أعداء كل تنبيهات ومؤامرات وكشف أساليب النصارى واليهود والمنافقين، يعني إيش نسوي؟ هذا الدين خلاص، يعني نبغى نحذف كذا، نقول والله نبغى نشيل ربع الإسلام، نبغى نشيل نص الإسلام، إيش نسوي؟ يعني هذا قدرنا، يعني الله فرضه علينا هكذا، تبغى تسوي أنت؟ تطلع من كل المواجهات، ما تبغى أي مواجهة، يقول نبغى نعيش كذا في سلام وأمان وكل الناس علاقتنا بهم حسنة وما في أحد يعادينا ولا نعادي أحد ولا أحد يكرهنا ولا نكره أحد. شلون ما أحد يكرهنا ولا نكره أحد؟ طب يعني قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم، بدت البغضاء من أفواههم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وبدا ودوا لو تكفرون كما كفر تكونون ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع. طيب يعني إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا ودوا ما عنتم، يعني طيب هي وكذا المواجهة مفروضة علينا. نحن ما نقول الآن يعني سب واشتم وإلعن واجمع عليك كل الأعداء لا لا، نحن نقول يعني نريد أن نمشي مثل ما يعني أمرنا الله، كل أمرنا الله عز وجل يعني ببيان الحق وإنكار المنكر والرد على أعداء الدين. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما قال أبو سفيان أعلو هبل قال قولوا والله أعلى وأجل، يعني ما قال خلاص اسكت اسكت اسكت يلا خلي بس مشي خلي يتكلم بس ويمشي، ما في خلي يتكلم ويمشي، لأن هنا يعني الله خلق الناس، خلق أنزل الكتاب ليقوم الناس بالحق. يعني ليش إيش يعني إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله. الله أخذ العهد على أهل العلم إيش يسوون؟ لتبيننه للناس ولا تكتمونه. مبدأ إعلان الحق، طب إذا أعلنت الحق أهل الباطل سيغضبون. فلذلك مسلك بعض من يسموا أنفسهم بالدعاة لي قضية والله تكلم في المشترك الإنساني، يعني تكلم في التلوث مثلا، محاربة مكافحة الأمراض والأوبئة، تكلم في قضية حسن الخلق والمعاملة، تكلموا في قضية النظافة، تكلموا في قضية مكافحة الفقر، تكلموا في قضية إيش يعني نظافة الشوارع، البيئة، الأوزون، الملوثات الصناعية، ها؟ أيوة الاقتصاد في الكهرباء والماء، تكلموا في طبعا احنا الآن ماشي هذه أشياء من الدين، نحن نتكلم في الماء، نحارب الإسراف في الماء والكهرباء، ونحارب الوساخة والقذارة ونبغى النظافة، نحارب البطالة ونبغى الإنتاج، نحارب الأمراض ونبغى الصحة، نحارب التلوث ونبغى ماشي نظافة البيئة، لكن هذا هو الدين؟ بس خلاص هذا هو خلاص؟ عشان نعيش في ثبات ونبات ونخلف بنين وبنات ونعيش في سلام ووئام وما لنا أعداء ولا شيء؟ هذا الطرح المصيبة الكبيرة الذي يطرح الآن. خلاص هذا المشترك الإنساني في مرض انفلونزا لازم الآن كافح، بس خلاص كل الجهود بس تعاون معنا في مكافحة الأمراض، بس قضايا زي تكنولوجيا، التقنية والنقل، التقنية نقل التكنولوجيا، طبعا احنا نعرف ان احنا نريد هذا نقل التقنية من أسباب القوة، بس ما عندكم شيء كذا بيان حق وباطل مثلا، ما عندك قضية الرد على الأعداء كشفش يعني ودوا لو تدهنوا، ما في قضية فعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، ما في قضية القرآن وجاهدهم به جهادا كبيرا، يعني مصيبة. طيب غيره كل من ضل عن السبيل فهو عدو، زيد، وفيها أن كل من ضل عن السبيل فهو عدو. طبعا أنا أضيف إلى ما تقدم أن يعني الغباء أو يعني قصور النظر في موضوع في اللي يفكر بالطريقة السابقة أنه يظن أن الكفار أو أهل البدع أو المنافقين أو أصحاب التوجهات الأخرى رح يعاملون نفس الشيء، يعني يظن إذا أنه إيه إحنا إذا إحنا بس خلاص صارت شغلتنا كلها التقنية والإنتاج والنظافة والصحة والبيئة ومدري إيش، أنه إذا بس هذا رح يعاملونا بنفس الشيء، مع أنهم يمكرون بنا مكر الليل والنهار ويريدون أن يبتلعون اليوم قبل غدا، ويريدون الاستيلاء على أراضينا وثرواتنا ويستعبدونا يعني مشكلة أنه بعض الناس يطرح الطرح هذا اللي فيه غاية اللين والكذا، مع ما ترد عليهم ولا تبين باطل، يظن أنه سيعاملون هكذا أيضا، هم راح يكونوا معنا في سلام وئام، مع أنهم يمكرون بنا ويعملون كل يوم وليلا ونهارا للإيقاع بنا. يعني ما يم لن يسكتوا، لن يسكتوا عنا حتى لو عملنا، حتى لو جبنا الطريقة هذه لن يسكتوا عنا. غيره وفيها المبالغة في حماية الله تعالى لعباده وإبعاد الضرر عنهم، كما دل عليه تكرار لفظ كفى. وفيها قدرة الله، وفيها قدرة الله العظيمة في وقاية أوليائه والدفاع عنهم. نعم. لحظة. وفيها أنه يجب على المسلمين في عالم العداوات المتشابكة أن يتركوا الاستنصار بأعدائهم، واللجوء إليهم واسترضاءهم، وأن يكتفوا بالاستنصار بالله وتوليه واللجوء إليه والتماس واللجوء إليه. أعد آخر سطر، آخر سطر. ها لا لا آخر إيه الكلام اللي قرأته. آخر سطر. أيوة. والاكتفاء بولاية الله ونصرته. إيش كتبنا آخر شيء؟ أيوة. طيب طيب ماشي. والاكتفاء بولاته ونصرته هذا معنى الكلام المذكور. طيب هات. طيب ماشي ماشي. طيب غيره. العداوات درجات. إن من أزواجكم أولادكم عدوا لكم. طيب باقي شيء؟ اللي هي الضلال والإضلال. يعني يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا، يشترون الضلالة يضلون، ويريدون أن تضلوا الإضلال. هذه أسوأ يعني سبحان خصال اليهود السيئة جدا، الجمع بين الضلال والإضلال. يعني تفوق ممكن عن النصارى في القضية هذه. فهو شراء حقيقة، يعني ايه انه هذا معنوي ولا يعني ولا حقيقي؟ فهو يقول انه باعتبار ايش يصير الشراء حقيقة؟ باعتبار ايش؟ ايوه بس قال هنا يشترون الضلالة ويريدون أن يشترون الضلال. هذه والله يحتاج لها يعني خطبة أو بيان خاص أو منفصل، اللي هو قضية أخذ المال لإعطاء الباطل مثل الفتاوى الضالة. يعني يشترون الضلالة، والله إذا بنحطها في الفوائد ممكن نقول وفيها ذم الأحبار، ذم أحبار اليهود ومن سار على طريقتهم في أخذ المال للإفتاء والقول بما يهواه الناس ويشتهونه. مش ما وردي ها؟ ما وردي يضيف كلمة وكتم الحق آخر شيء، وكتم الحق. اكتبوا وممالأة الحكام، وممالأة ممكن. طيب، ألم ترى الاستفهام تعجبي المخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، والخطاب يشمل الأمة، حطوا هذه في التفسير، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، المخاطب النبي صلى الله عليه وسلم والخطاب يشمل الأمة بالهمزة. لما قلنا ألم ترى قلنا الاستفهام تعجبي، وين قلنا في أو بالتفسير؟ ها أيوة، استفهام تعجبي والمخاطب النبي صلى الله عليه وسلم والخطاب يشمل الأمة. حطوا هذه الإضافة. من اللي عطس؟ من عطس أحد؟ هذا وين كتبناه؟ إيه خلاص ماشي كتبناه انتهينا. فايش تبغى نضيف؟ بس هذه ما تكلمنا، قلنا قضية المخارطة وكذا كتبناها المخارطة. طب ألم تروا إلى الذين أوتوا نصيبا؟ إيش إعراب نصيبا؟ إيش قل؟ نصيبا مفعول به ثاني، لأنه آتى تأخذ مفعولين، آتى الله مثلا الرجل علما، آتى الله النبي فضلا مثلا، فآتى المحسن الفقير صدقة. لما صار مبني المجهول نائب الفاعل هو المفعول به الأول، ونصيبا مفعول به ثاني. ايش اعراب وليا؟ كفى بالله وليا. لا نبغى إعراب وليا. وكفى بالله وليا، إيش إعراب وليا؟ كفى بالله وليا حال أو تمييز منصوب، لأنه هو منصوب، اسم منصوب، فالمنصوب إيش راح يكون؟ مضاف إليه حال أو تمييز. كفاكم الله عن غيره من جهة كونه وليا، يعني متوليا لأموركم، يقول وفي أن الله يكفي عباده عن غيره. فلا يحتاجون إلى ما سواه. وفيها إرشاد الله تعالى المؤمنين إلى ما فيه خيرهم وفلاحهم وقوتهم وتفوقهم على عدوهم. ليش ما نقول مثلا ويريدون أن تضلوا السبيل مفسر بقوله لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا؟ يعني روحوا على التفسير، إيش كتبنا ويريدون أن تضلوا السبيل؟ أيوة بس ها وهذا كقوله تعالى ها بعد كلمة إيش فتكون مثلهم في الكفر بعد كلمة يريدون أن تضلوا السبيل قلنا في آخرها فتكون مثلهم في الكفر طيب بعد كلمة في الكفر نقول وهذا كقوله تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا يعني مش أن تضلوا السبيل معناها يعني تغلط لك غلطة كذا بسيطة ولا شوي تنحرف يمينا ولا شمالا لا يبغوها إلى النهاية إن نكفر يعني يريدون إخراجنا عن الدين بالكلية مو بس قضية يبغون نسوي شوية معاصي لا القرآن يفسر بعضه بعضا فهم يريدون الرد يريدون يتمنون ردتنا يتمنون ردتنا في عندنا أثر وذكره من كثير ولا من الذي ذكره أنه يعني أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال كان رفاعة بن زيد التابوت من عظماء اليهود إذا كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم لوى لسانه وقال رعنا سمعك يا محمد حتى نفهمك أو نفهمك ثم طعن في الإسلام وعابه فأنزل الله تعالى فيه ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب إيش قلنا في اشتروا الضلالة لا ما في أيوة تمام طيب نذهب إلى سنن الترمذي رحمه الله وكنا قد ذكرنا أن ميراث الجدة مع ابنها السدس وقال بعضهم تأخذ نفقة وما لها ميراث ثم قال رحمه الله باب ما جاء في ميراث الخال حدثنا بندار حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف عن أبي أمامة سهل بن حنيف قال كتب معي عمر الخطاب إلى أبي عبيدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له قال أبو عيسى وفي الباب عن عائشة والمقدام بن معدي كرب وهذا حديث حسن صحيح حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف صدوق يقول عن أبي أمامة وفي رواية شوف عن أبي أمامة قال كتب معي عمر إلى أبي عبيدة يعني في رسالة طالعة من عمر الخطاب إلى أبي عبيدة وأبو عبيدة كان من أمراء الأجناد وقادة الفتح صح فإيش العلاقة؟ إيش تستنتجوا أنتوا يعني؟ والخال وارث من لا وارث له؟ ها؟ إنه في قصة. إيش مفهوم فحوى القصة؟ لما تشوف رسالة من عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة فيها إنه الخال وارث من لا وارث له. إيش تفهم؟ إيش تفهم؟ لا، إنه في قصة، إنه في قصة، إنه في واحد في المعارك ما قتل ويبغى يعرفوا كيف التوريث، ماله مثلا، ماله من جهة الأب أحد، لا ما هو الآن عنده، ممكن يطلع لك واحد ما له أب ولا جد ولا أولاد ولا إخوة ولا أعمام ولا أولاد عم ولا من العام، من هنا أخذ الجهة ما فيه. يعني مثلا جده ما خلف إلا الأب ومات، والأب ما خلف إلا الابن هذا ومات. طيب، فما في عندك، ما في أعمام ولا أولاد عم ولا إخوة ولا أولاد إخوة، ما يعني ما في من الجهة، كل واحد خلف واحد ومات. طيب، هذا الرجل مثلا ما تزوج، لا عنده زوجة ولا عنده أولاد، مات أبوه أمه ما في، جاء من هناك عم أعمام بني عم أخوان ما في، وين نروح بالفلوس؟ فلوس الرجال وين نروح فيها؟ فالشاهد يعني أنه في طرق الحديث، هذه أهمية جمع طرق الحديث. وفي رواية عن أبي أمامة أن رجلا رمى رجلا بسهم فقتله وليس له وارث إلا خال، فكتب في ذلك أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر، فكتب عمر في الجواب. فالقضية أصلا أنه في قصة صارت في الجهاد، أنه لأنه فيها مدام كتب عمر لأبي عبيدة، وأبو عبيدة من قادة الفتح، معناه لازم نتوقع أنه في شيء صار في معركة أدى إلى أنه يصير استفسار عن قضية أنه طيب إذا واحد ماله إلا خال إيش نسوي. ففي حديث في رواية أخرى أن رجلا رمى رجلا بسهم فقتل وليس له وارث إلا خال، فكتب في ذلك أبو عبيد بن الجراح إلى عمر، فكتب عمر يعني في الجواب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الله ورسوله من لا مولى من لا مولى له. وفي حديث الترمذي هذا: أنا مولى من لا مولى له، أرث ماله وأفك عانه، والخال وارث من لا وارث له. إذن إذا مات ابن الأخت وما في إلا خال، إيش قال الترمذي؟ قال أبو عيسى: وفي الباب عن عائشة. هو نفسه الترمذي أخرج الحديث عن عائشة بعد هذا، ثم قال: والمقدام بن معدي كرب. أما حديث المقدام بن معدي كرب فأخرجه أبو داود مرفوعا: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك دينا أو ضيعة فإلي. يعني إذا واحد عنده أيتام خلف أيتام ما لهم أحد، أنا أنفق عليهم من بيت المال. ضيعة يعني ضياعا، يعني ناس يضيعوا بعد الأب، يضيعوا أيتام. طيب، وإذا عليه ديون أقضيها لهم بيت المال، أنا أولى بكل مؤمن من نفسه. طيب، ومن ترك مالا فلورثته، وإذا ماله أحد يجي لبيت المال الفلوس. طيب، وإذا له خال؟ قال: وأنا مولى من لا مولى له، أرث ماله وأفك عانه، والخال مولى من لا مولى له، يرث ماله ويفك عانه. إذن هذا موضوع إرث، أن الخال يورث، ففيه دليل لمن قال، طبعا أتى بعد ذلك الترمذي برواية عائشة الخال عن النبي صلى الله عليه وسلم: الخال وارث من لا وارث له. طيب، الخال وارث من لا وارث له. والحديث الذي رواه أبو داود وغيره قال الذهبي فيه قلت علي قال أحمد له أشياء منكرات لم يخرج له البخاري وقد خولف في الحديث. وقال ابن أبي حاتم في كتاب العلل سمعت أبا زرعة وذكر حديث المقدام بالمعدي كرب عن النبي صلى الله عليه وسلم الخال وارث من لا وارث له قال هو حديث حسن. أبو حاتم ينقل عن أبي زرعة. طبعا أبو زرعة من أكبر علماء الحديث في العالم. أبو زرعة من الجهابذة وكلامه له وزن كبير. فإذا حسن الحديث ليش؟ أبو زرعة أبو حاتم شغلهم يعني أكثر ما اشتغلوا من أكثر ما اشتغلوا به جمع طرق الحديث لاكتشاف علله. فإذا قال لك حسن معناها هذا سبر أشياء حتى طلع بالكلمة هذه. يقول المبارك فوري شارح الترمذي الخال وارث من لا وارث له معلقا فيه دليل لمن قال بتوريث ذوي الأرحام. يعني نحن الآن إذا انتهينا من جهة العصبة ما فيه الفلوس تروح لبيت المال ولا تروح ولا ممكن تروح للجهة الثانية اللي هي جهة أم الميت. فبعض العلماء يقول تروح لبيت المال من بينه وبين الميت أنثى ما يرث قاعدة. وفي منهم من قال نورث ذوي الأرحام ونروح للي بينه وبين الميت أنثى إذا ما في إلا هذا. قال المبارك فوري وهو القول الراجح. يقول وقد تعسف القاضي أبو بكر في الجواب عن هذا الحديث فقال يعني لأنه في العلماء اللي يقولوا بعضهم طيب اللي ما يقولوا بذلك يقولوا إذا خلص ما في أقارب من جهة الأب أبدا خلاص نودي المال لبيت المال. طيب لما نجيب لهم الحديث هذا الخال وارث من لا وارث له يقول تعسف القاضي أبو بكر في هذا الجواب عن هذا الحديث فقال المراد بالخال السلطان. كيف الخال السلطان؟ الخال معروف أخو الأم. ففي أحد يقول للسلطان يا خالي يا خال ما يطلق على السلطان خال ولا. يعني ممكن يقال الرجل كبير السن يا عم مثلا أحيانا بعضهم يقول يا خال يعني على كبير السن بس السلطان يطلق عليه خال من أي باب؟ يعني بس لأن المذهب كذا نبغى نشوف أي ما يمكن. طيب إذا الخلاصة إذا الواحد ما له أحد من جهة أبيه أبدا وما له أحد ولا زوجة ولا أولاد ولا ما في الخال. طبعا هنا في كلام في قوله قول الترمذي بعد ما انتهى قال هذا حديث حسن غريب وقد أرسله بعضهم ولم يذكر فيه عن عائشة واختلف فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فورث بعضهم الخال والخالة طيب والعمة. وإلى هذا الحديث ذهب أكثر أهل العلم في توريث ذوي الأرحام وأما زيد بن ثابت فلم يورثهم وجعل الميراث في بيت المال. من هو ذو الرحم الذي ليس بذي فرض ولا عصبة؟ يعني لا يأخذ على أنه صاحب فرض ولا هو من العصبة حتى يأخذ الباقي. فأكثر الصحابة على توريث ذوي الأرحام عمر علي بن مسعود أبو عبيدة معاذ أبو الدرداء بن عباس تابعهم من التابعين خلق علقمة، نخعي، شريح، الحسن بن سيرين، عطاء، مجاهد. طيب، ومن الأئمة الأربعة أبو حنيفة، أبو يوسف، أو من الأئمة، من اللي ذهب إلى عدم التوريث؟ زيد بن ثابت، ودي على بيت المال. من الذي تابعه؟ سعيد بن مسيب، سعيد بن جبير. طيب، وبه قال مالك والشافعي، يعني كأنه صار هذا قول الجمهور، يعني أو يعني قال لأن أبو حنيفة مع التوريث وأكثر الصحابة الذين ورثوا. وممكن يحتجوا لما يقولوا بعدم التوريث بضعف الحديث، ولكن أبو زرعة حسنه. لأن الحديث من جاء من رواية أبي عامر الهوزني، فأبو عامر الهوزني هذا فيه كلام، لكن الفضل بن الفضل الصائغ سأل أبا زرعة، قال له أبو عامر الهوزني إيش رأيك فيه؟ يعني قال معروف، روى عنه راشد بن سعد لا بأس به. تحسن الحديث. فبناء على الحديث يصير الخال يرث. أبو عبد العزيز يقول أثر بن عباس كان رفاعة بن زيد، أخرجه ابن جرير في تفسيره وفي إسناده محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت وهو مجهول. طيب، نرجو من الأخ أبي عبد العزيز أن يطلع على مقدمة كتاب التفسير الصحيح لحكمة بشير ياسين ويوافينا بما لديه. مقدمة كتاب حكمة بشير ياسين، وذكر قضية محمد بن أبي محمد الكلام فيه هل هو مجهول ولا لا. طيب، ويعطينا فيه ملخصا بمقارنة مع بقية كلام العلماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا فتاة أريد أن أطلب العلم، لكن لا أعرف كيف وما هي البداية، وأريد أن يكون لي فائدة في الحياة ولي بصمة في الإسلام. جميل، هذا كلام إيجابي وطيب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. العلم كما قلنا هو معاني القرآن والسنة، هذا هو العلم. فإذا قرأت وفهمت التفسير تفسيرا لكتاب الله وشرحا لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يعتبر يعني إنجاز عظيم جدا. يعني لو أخذت مثلا كتاب مثلا تفسير الميسر في البداية، ثم تفسير ابن سعدي، ثم مثلا مختصر ابن كثير للمبارك فوري، من الناحية الأخرى أخذت مثلا شرح الأربعين النووية، شرح بلوغ المرام، لو أخذت مثلا شرح رياض الصالحين لابن عثيمين مثلا، هذا يعتبر خير عظيم جدا جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم لعبة ترفيان على الشبكة العنكبوتية؟ يعني هذه لعبة طويلة معقدة وفيها خيالات كثيرة وفيها إنفاق أموال. مشكلة أنهم يأخذون كذا مثلا في عالم الخيال، يقول لك وهذه هنا التقاطع، هذا فيه الآن أراضي معروضة، يلا 100، بعدين إيش بعد مدة يقول هنا الأراضي نفس التقاطع فتحت فيه السفارة البريطانية فارتفعت أسعار الأراضي صارت 200. كل أوهام، لا في سفارة بريطانية ولا في أراضي أصلا ولا في، بس عالم تدفع. وكل واحد إيش يقول لك؟ يقول لك طيب أنت يعني هو الآن ما يضحكوا على، لأن يعني يضحكوا علينا ونضحك على غيرنا، يضحكوا علينا ونضحك على غيرنا، فحنا ندفع فلوس بعدين نبيع، طيب نكسب، طيب ايش تقول؟ ايه هي هجوم ودفاع ومدري ايش واحلاف ومحالفات وقريتي تحتل واحتل وادخل عليك تدخل علي ونسوي شبكه مع ناس، وبعض اللي فيها المسلمين يفكروا انه فيها يقول جهاد، يلا حنا نتحالف مع بعض، في هناك يهود مدري تريفيان يلعبوا هناك نصارى، يلا بس ترى يعني في يعني فيها من انفاق الاموال والاوقات والاعمار، لانه احيانا يقول لك خلص هذه اللعبه سنوات، يبغى له سنوات وما خلصوا، النهايات مفتوحة، وهذه مشكلة. يعني المحذور في تريفيان من الأشياء المحذورة إهدار الأعمار والأموال. طيب ما في علاقات بعد تصير فيها بين الجنسين؟ ها؟ إيه؟ يلا أنا وياك نتحالف، يلا ندخل في كذا. فزعة فزعيلنا أنتوا فزعونا يلا. فهي سبحان الله ما أدري هذه قضية الفيرتشوال، هذه العالم الأوهام، الحياة الأخرى، السكند لايف، يعني كيف يعني فكرة، أنا أشوف أنها فكرة شيطانية، لأن خلاص يصير واحد ما يعيش في واقعه، يعيش في واقع ثاني، عالم الأوهام. ما حكم دخول الشاة الإسلامي والغير إسلامي المختلط للبنت مع العلم أنها لا تسمع شيء وتشارك كتابي؟ لا بد من الحذر، لا بد من الحذر، لأن خلاص البنت والإنترنت وثالثهما الشيطان، يبغى يصير فيها يعني لا بد من الحذر. يعني هذا الإنترنت عالم مفيد جدا وضار جدا في ذات الوقت، خطير خطير، فالواحد ينأى بنفسه عن كل شيء ممكن يكون فيه باب فتنة، يذهب إلى الأماكن الواضحة، المواقع الواضحة، الغرف الواضحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انتشرت هالأيام مقولة يقول لا تقول يا رب عندي هم كبير، ولكن قل يا هم عندي رب كبير. قلنا هذه العبارة خطأ، وأن دعاء الله عظيم. ليش ما تقول يا رب؟ يقول له لا تقول يا رب، قول يا هم. الحين أنا أترك دعاء الله وأروح أدعو لهم، إيش أقول؟ يا رب يا رب نفس كربتي. ليه؟ هذا هو الأصل. كوني أعتقد أنه عندي رب كبير يفرج الهم هذا واجب، لكن لا ينفي أني أقول يا رب نفس همي. وأصلا ما رح أقول يا رب نفس همي إلا إذا اعتقد أنه عندي رب كبير ينفس الهم. فالخطأ فين؟ لا تقل يا رب، هذا خطأ، بل قل يا رب، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. توفيت أختي وتركت شقة ومحل تمليك وشقة تمليك، وتركت زوجة وثلاث بنات ووالدتها، ولها إخوان ولدين وأربع بنات. توفيت أختي تركت شقة وتركت زوجة وثلاث بنات. إذا الزوج إيش له؟ ها هاتوا الربع، لأنه في أولاد. طيب والبنات ماذا لهن؟ قل لها ثلثان، لأنه أكثر من واحدة، ثلثان. حط المسألة من 12 عشان توحيد المقامات، أربعة وثلاثة، مو عندك ربع وثلث؟ كم يأخذ الزوج؟ أيوة يعني كم من 12؟ لا يا شيخ، ثلاثة، ثلاثة من 12. وكم تأخذ البنتين من 12؟ يا رجل ستة من 12 نص. أنت تاجر؟ لا، الثلثان، البنتان الثلثان، فكم من 12؟ ثمانية عشان تصير ثلثين. لما تختصر ثمانية على 12 تطلع ثلثين. فالآن لما حولنا المسألة وقلنا الزوج له الربع والبنتان لهما الثلثان، في عندك كسر واحد على أربعة وكسر اثنين على ثلاثة، كيف تبغى توحدهم مقامات؟ طلع نتيجة توحد المقامات. إيش الجامع المشترك؟ قاسم المشترك 12. إيش للزوج من 12؟ ثلاثة هو ربع. وإيش للبنات؟ ثلثين ثمانية. ثمانية وثلاثة 11. إيش يبقى عندنا؟ واحد على 12 من التركة، يعني لو التركة 12,000 ريال فرضنا، نعطي 3,000 للزوج وثمانية آلاف للبنتين أو للثلاث بنات نوزع عليهم. طيب باقي عندنا والدتها، والدتها لها السدس صح، لأن في أولاد. راح نجي نقول واحد على ستة للأم، واحد على أربعة للزوج، اثنين على ثلاثة للإيش؟ ها؟ البنات. بعدين نجي نجمع نقول الربع من 12 كم؟ 3 على 12 هذا الزوج، زائد 8 على 12 ثلثين هذا للبنات. بعدين نجي الأم سدس، كم من 12 السدس؟ 2. نجي نجمع 3 و8 11 و2 13 على 12، عالت المسألة، يعني صار عندنا المطلوب أكثر من الموجود. طيب فبعض العلماء إيش يصير في الحالة هذه؟ طبعا هو لو في باقي نروح على قضية يعني ما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، بس ما عندنا باقي، عندنا زيادة، فيروحوا باختصار يسوي المسألة من 13، يسوي المسألة من 13 ويقول لك مثلا 3 على 13 للزوج، 8 على 13 للبنتين، 2 على 13 للأم، خلاص انتهت العملية كفلنا. طيب توفي والدي رحمه الله وترك لنا مبلغ قدره 196,964 ونحن 3 أولاد وأربع بنات أمي فقط، كيف يتم توزيع المال؟ طيب تأخذ يا أخي هذه 196,964 تقسمها على 8 عشان تطلع نصيب الأم اللي هي الزوجة زوجة الميت، أمكم أنتم. الباقي اللي هو 7 على 8 الباقي تقسموه إلى كم سهم؟ 10 أسهم، لأنه يعني عندنا 3 أبناء، ما تقول أولاد تقول أبناء، 3 أبناء و4 بنات، 10 أسهم، ونعطي الباقي اللي راح نقسمه على 10 نعطي، شوف يعني حتى لو أردنا حتى لو قال أنا مال أخي، البعض الناس يقول ما أعرف أقسم وعطونا وأنتوا أقسموا لي وسووا لي، نقول له هي المسألة ما هي بسيطة، 196,964 تقسيم 8 كم يصير؟ 24,620 ريال ونص، هذه للأم لأمكم اللي هي الزوجة زوجة الميت، لها الثمن لأنه في أولاد. طيب إيش نسوي بعد ذلك؟ نطرح نصيب الأم من المال اللي هو 196,964، نطرح منه 24,000، يبقى عندنا 172,334 ونص، نقسمها على 10 يطلع 17,000 ومئتين وأربعة وثلاثين فاصلة خمسة وثلاثين. طيب هذه لكل بنت 17,234 وثلث دينار مثلا ريال، والولد اضرب في اثنين لكل ابن 34,468.7. خلاص، فهذه طريقة القسمة. يقول زوج توفي وترك زوجته وبنتا فقط، زوجة وبنت، كم نعطي الزوجة؟ ها كم نعطي الزوجة بنص كتاب الله يا شيخ؟ الثمن، لأنه في أولاد اللي هي البنت، والبنت كم نعطيها بنص كتاب الله؟ النص. فعندك ثمن ونص. طيب الباقي لوين ودي؟ يعني بعد ما أعطينا نص للبنت والثمن للزوجة، وين ودي؟ للعصبة. نشوف من هم أقرب الذكور للميت، إيش له؟ عم مثلا، أخ مثلا، نعطيه الباقي، نعطيه الباقي. يقول قبل تقسيم التركة توفيت الزوجة ولها ثلاث إخوة أولاد وأخت بنت، فكيف تقسم؟ نأخذ الثمن تبع الزوجة، هذا الثمن، ونروح نقسمه على من؟ على بنتها اللي راح تأخذ النصف تبع الأم. يعني صار البنت هذه ورثت نصف من أبيها ونصف الثمن من أمها ومع الممتلكات الأخرى للأم، وباقي الأشياء تبع الأم بعد ما نأخذ نصفها لابنتها نقوم نعطي إخوانها الذكور ثلاثة وأخت، نقسم الباقي على سبعة، سهمين للذكر وسهم للأنثى. طيب سيدة توفيت، ما نقول سيدة، نقول امرأة توفيت وتركت زوج وثلاث بنات ولها ثلاث إخوة ذكور واثنين إناث أشقاء وأم. طيب الزوج إيش له؟ ها قبل شوي قلنا، هذا تكررت الآن، زوج وثلاث بنات وثلاث إخوة وأختين وأم. ها الزوج كم له؟ ربع، لأنه في أولاد اللي هم البنات يعني. طيب البنات كم لهن؟ الثلثين، الواحدة نصف لكن أكثر ثلثين. طيب والأم إيش لها؟ السدس. فإذا عندنا سدس وربع وثلثان، تمام، سدس وربع وثلثان. طيب كم تطلع؟ يلا هات هات يلا، السدس كم؟ 2/12. الربع كم؟ 3/12. الثلثين 8، 2 و3 5، 8 13. سبقت نفس المسألة السابقة. طيب ترك والدي تركة من مال وعقارين، وبعد فترة من وفاته وتقسيم التركة علمت من أمي أن والدي منذ 10 سنوات أخذ من بعض الناس مال زكاة وأدخلها في مالي، وأبي لم يكن مستحقي الزكاة وأكل المال بالباطل واختلط الحلال والحرام، ماذا نفعل؟ نقدر المال الذي أخذه أبوك كم هو؟ يعني أمك تقول والله مثلا 1,000، 2,000 كذا، فنروح نطلعها هذه نوديها للفقراء، نطلعها من نصيب الورثة نوديها للفقراء، مش كل المال تتخلص منه، بس الزكاة اللي أخذها ودخلها، الزكاة اللي أخذها بغير حق ودخلها في ماله هي التي تخرجها. ها إيه لو نمت نخرجها هي ونماءها، نخرجها ونماءها، بس يعني يقول عنده عقارات، فالزكاة اللي أخذها في الغالب ما حتسوي شيء جنب العقارات، يعني حيكون مبلغ قليل. زوجة تغار من والدة زوجها، والله هذه لابد هي لابد تعالي نفسها، لأن الآن حق الأم عظيم، حتى حق الأم عظيم، والزوجة الآن هي التي تغار، لأنه بعض الأحيان أم الزوج اللي تغار أو أخت الزوج، الآن هذه الزوجة هي التي تغار، فلابد أن تعالج نفسها لابد. يعني تقول لو أمي أنا ماذا؟ طيب والدتي هداها الله تقوم الليل والنهار وتدعو علينا بسبب تحريضات إخواني العلمانيين، ماذا أفعل؟ كل ما أقترب منها تدعو علينا حتى ترضي الآخرين أصحاب النفوذ في عائلتي، ماذا أفعل؟ قل لهما قولا كريما، لا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. لازم تتواضع قوليا عمليا وقوليا، كلام طيب وفعل طيب حتى ترضى، وإذا ما رضيت ماتت الله يرضى عنك ولا يهمك الناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي أخوي ما يصلي إلا بالغصب، وأكثر وقته نوم ودخان، تعبنا معه ما ندري إيش نسوي. هذا العاصي المستعصي يعني يتخول بالموعظة بين مدة وبين فترة وأخرى، بين وقت آخر نتخول بالموعظة. الأمر بالصلاة دائما، طبعا نأمر بالصلاة، نوقظ بالصلاة على قدر الاستطاعة، يعني ما راح نضيع الصلاة من أجل نوقظ وبعدين نضيع الصلاة. يوقظ ما استيقظ روح يصلي الإنسان. الله ونسأل الله له الهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخت قامت على تربية أخواتها وزواجهم بعد وفاة أبيها، والآن عمره 40 سنة، لم يسبق لها الزواج، تقدم لها رجل عمره 65 كان يعيش مع أمه التي ماتت من فترة، فأراد أن يتزوج، والأخت تخشى أن لا يوفيها حقها لأنها تشك في سبب عدم زواجه. طيب يعني لو وجدت واحد في 50 في 55 مثلا يناسب، ونسأل الله عز وجل أن يرزقها من لدنه رزقا حسنا، لأنها أفنت حياتها وشبابها في تربية أخواتها وتزويجها. يعني هذا يعتبر من أكبر التضحيات في العالم، أنها تجي هي زهرة شبابها وعطائها وتجعل هذا كله من أجل أخواتها وزواجها. وإذا ما لقيت يعني جزاء حسنا في الدنيا فتلقى عند الله، لأن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله، وهذه أحسنت العمل فلا يضيع عند الله. إيش يعني واحد تسوى 20-30 سنة يجي الموت خلاص. فإذا إذا ما وجدت في الدنيا ستجد عند الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز لمن به سلس أن يصلي النوافل بعد الشروق لوضوء الفجر؟ لا، هو إذا انتهى وقت الصلاة يحتاج إلى تجديد وضوء، فبعد الإشراق انتهى وقت الفجر تجديد وضوء، إذا جاء الظهر تجديد وضوء، جاء العصر تجديد وضوء، مغرب عشاء، خلص نص الليل انتهى وقت العشاء تجديد وضوء. ها؟ إذا تسرب إليها نجاسة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يروى أن عمر رضي الله عنه أنكر على خالد عندما استخدم العصفر المخلوط بخمر في الحمام لأن الخمر نجسة، فرد عليه خالد بأنه قتلها وحولها إلى شيء آخر. أنا لا أعرف صحة الرواية، لا أعرف. والآن بعض أهل العلم يفتون بجواز استخدام المواد التي تحولت عن مادة محرمة. إيه هذا قول معروف عند العلماء اللي هي الاستحالة. الاستحالة إذا تحول الخمر أو الخنزير، إذا تحول الخنزير إلى ملح، تحولت الميتة إلى ملح، تحولت الميتة إلى ملح، فالاستحالة عندهم التحول هذا إذا كان زالت الصفات الأصلية تماما وذهبت الخصائص الأصلية تماما يصير حلال. وبعض يقول لا، ماذا مصبح حرام فهو يبقى حرام والأحوط اجتنابه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قراءة سورة الملك، هذه سورة تبارك التي شفعت لرجل، يعني هي 30 آية شفعت لرجل فنجى من عذاب القبر، فإذا لو قرأها الإنسان يوميا طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما رأيكم في من أحل الموسيقى للضرورة؟ للضرورة يعني إيش؟ يعني إذا ما سمع موسيقى راح يموت يعني؟ الله العظيم، يعني في أشياء عجيبة يعني من الفتاوى الباطلة من المفتين. بعض المفتين ترى فسقة، وبعضهم جهلة، وبعضهم أصحاب هوى، وبعضهم أصحاب منهج منحرف، عنده منهج منحرف، يمكن يعرف الحق بس يروغ عن الانحراف منهجه. يلحن الآيات بالعود، هذا هذا ذكروا أنه من الكفر، يعني قالوا من المخرجات عن الملة تلحين القرآن، أنه يغني القرآن بالموسيقى، أنه يخرج عن الملة، لأنه هذا نغاية الاستهزاء، أن أجي واحد يمسك سورة يلحنها عسويها أغنية بالموسيقى، هذا استهزاء واضح يعني. بعض الناس يقولون احنا نصلي فروضنا ونؤدي ما علينا واخر ليل يلعبون ورق. والله عرف لي، قل له عرف ماذا عليك، ماذا فرض الله عليك، ماذا طلب الله منك، فاذا فرغت فانصب والى ربك فرغ. اذا فرغت من ايش؟ طيب فانصب، انصب ليش؟ مو قالوا اذا فرغت من من الفرائض انصب في النوافل قيام الليل؟ ولا قالوا إذا فرغت من الفرائض روح سوي لعب ورق؟ طبعا إنسان لابد له من قدر من الترفيه، يعني خصوصا في عصرنا احنا المشكلة السلف كان نخلص فرائض روح سوي نوافل، نحن إذا خلصنا فرائض يبغانا الساعتين له حتى يعني نقدر نصلي 10 دقائق، ساعتين له على بعين نصلي 10 دقائق، ساعتين له ثانية وعشر دقائق. يعني فعلا تحملنا للعبادة ضعيف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحن إخوة في الله على منهج السلف، نسكن في منطقة كذا في مدينة كذا، هناك مسجد يبعد عنا تقريبا 0.5 كيلو وهو لأهل البدع، يمر بيننا وبينه أحيانا قوم من الكفار، فلا نذهب للصلاة بسببهم، فقررنا بناء مسجد في المنطقة، وما وجدنا إلا قطعة أرض وبنينا المسجد فيها، وتأسس على التقوى والتوحيد والحمد لله. سؤالي، هل هذه الأرض تعتبر مغتصبة لأن تابعة لسكة الحديد؟ شوف عاد من يملك سكة الحديد، أحيانا قطاع خاص أحيانا قطاع عام. إذا قطاع خاص ما يجوز طبعا يؤخذ إلا بإذنهم، إذا قطاع عام يطالب بتحويله إلى مسجد، أطلب تحويله أمشوا في معاملة حتى يحول إلى مسجد، لأنه لابد يوجد للمسلمين مساجد لابد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي شغالة في البيت نريد أن نرسل مع مصاحف إلى بلادها، مع العلم أن بلد كافرة لا بس، لأنها إذا غلب على ظنكم أنها تحافظ على المصاحف أعطوها. أنا صاحب شات صوتي، هل يجوز أدخل متخفي بشات يعتبر، وهل يعتبر من التجسس متخفي بشات؟ ما يضع اليوزر بس ما حد يشوفه، ما هو الغرض من هذا؟ لا بس هل هو تجسس ولا لا؟ يعني هل أدخل إيش؟ لا، هو الآن الناس الموجودين يعرفون أنه في أطراف أخرى في الغرفة، يعني الدخول إلى الغرف الخاصة وإلى غرف عامة طيب المراقب المنتدى مو لازم يظهر باسمه، خلاص اصلا اللي يدخلون في المنتدى يعرفون انه له مراقب ومشرف، صح؟ لكن القضية انه ما يدخل على شيء خاص، يظن مثلا اثنان يتناجيان، يعني انا عندي انه اذا في اثنين يتناجيان على الانترنت في برايفت في غرفة خاصة، ما يجوز واحد يدخل عليهما للاستماع، أنا تجسس، هذا استراخ. أما غرفة عامة كل واحد يجي يتكلم ويتكلم يعني، أو يكتب ويكتب ويسمع، يكتب ويسمع ويتكلم، فمعروف أنه فيه هو وآخرون، يعني في ناس يستمعون، ما في كلام خاص، ما في كلام خاص. ما حكم الصلاة إذا كانت في الثوب، إذا كان الثوب فيه خرق وما انتبهت له إلا بعد انتهاء الصلاة؟ إذا كان يسيرا، لأن نشوف أيضا في أي منطقة العورة، هل هي العورة المغلظة ولا لا، لأن في خلاف بين العلماء. إذا انكشفت العورة المغلظة أثناء الصلاة فتبطل، إذا انكشفت العورة غير المغلظة وما استمر الانكشاف إلى آخر الصلاة لا تبطل، يعني انكشف وتغطى. هذا السؤال ما هو واضح بالنسبة لي. هناك من يقول علي كرم الله وجهه، كل الصحابة كرم الله وجههم، يعني أبو بكر كرم الله وجهه، عمر كرم الله وجهه، فلا معنى لاختصاص علي بهذا ولا دليل على ذلك، ما في دليل. ولذلك ما ينبغي حتى ما يؤدي إلى غلو. كنتم قبل قليل تنتقدون من يستخدم أسلوب المايع في عدم الرد، إلى متى سيستمر هذا التميع في الدين الذي وصل أمره إلى التبني وبعض الدعاة عندهم لا يجرؤون بالتصريح بهذا؟ هل من نهاية أم سيستمر عليه حتى يحل علينا غضب الله ويأخذنا العذاب الأليم؟ والله يا أخي نحن في معاناة، ألم معاناة في هذا الأمر، نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين يعني، ولا بد ننشر هذا يعني، نشر الحق واجب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل في دليل من القرآن على الوقف وتسبيل المنافع؟ يعني هو الأدلة المشهورة حديث عمر في المال الذي له بخيبر، هذا من أشهر الأدلة، وأن الصحابة أوقفوا، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم. إن تأتي بمعنى علمنا أن معنى ما شاء الله تبارك الله فيها أن إن تأتي بمعنى إذا شاء الله، وكذلك بمعنى الذي يشاء الله. ما فهمت السؤال، ما استوعبته، فأعتذر عن الإجابة. إذا شككت في الصلاة في الإتيان بالسجدة الثانية كيف أسجد للسهو؟ إذا شككت بمعنى ما ترجح لديك شيء، فإنك تسجد السجدة الثانية وتكمل الصلاة. متى تسجد؟ بعد السلام، لأنك زودت في الصلاة، لأنك قطعت مشوار ثم تذكرت أنك ما سجدت السجدة الثانية، فترجع تسجدها وتكمل صلاتك، بمعنى أنه صار في عندك زيادة. فالسجود بعد السلام ما في داعي قطع الصلاة، يقول اقطعها وعيدها ليطمئن قلبي، يقول لا تقطع الصلاة، ارجع إلى النقص وأتي به وكمل واسجد للسهو بعد السلام. أما إذا كان غلب على ظنك أنك سجدت السجدة الثانية فخلاص بس تسجد السهو ولا تسجد السجدة الثانية. أيوة ترجع تسجد، تعتبر أنه هذه هي مكان اللي راحت، أنت تذكرت في السجدة في الركعة الثانية انك ما سجدت السجدة الثانية من الركعة الاولى، فترجع تسجد السجدة الثانية وتجيب. فاذا وصلت الى موضعها في الركعة الثانية، وصلت الى موضع السجدة الثانية، تعتبر الركعة الثانية هي الاولى وتجيب واحدة ثانية. في فرق اذا وصل الى موضعها ولا اذا ما وصل الى موضعها. اذا ما وصل موضعها يقطع ويرجع. اذا وصل الى موضع الركن المفقود يعتبر الثانية هي الاولى ويقوم يجيب ثانية ويسد بعد السلام لانه في زيادة. ما الفرق بين الجعالة والإجارة؟ من عدة وجوه. أولا الإجارة لها مدة معينة، الجعالة ما لها مدة معينة. الإجارة يقول استأجر بيتك سنة مثلا محل، الجعالة من وجد محفظتي فله 100. فأبرز فرق في الإجارة والجعالة إنه الإجارة على منفعة معلومة معينة، والجعالة على عمل. على عمل، من بنى لي جدارا أعطيته كذا، من وجد محفظتي أعطيته كذا، من وجد دابتي أعطيته كذا. ممكن يجي واحد يجدها بإيش؟ تعب قليل، واحد يجدها بتعب كثير، واحد يجدها بخمس دقائق، واحد يجدها بخمس سنوات. أي نعم. ما حد اليسير من النجاسة المعفو عنه؟ يعني مثل نجاسة الولد الذي لم يأكل الطعام. قال بعض النجاسة مثل رؤوس الإبر، رؤوس الإبر يعني شيء بسيط يعني لا يكاد يرى. هل يجوز مرأة الجهر، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بالصلاة في القراءة عندما تأم النساء في مكان مغلق؟ نعم ممكن، إذا كانت الصلاة جهرية تجهر إذا ما في رجال أجانب. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هل نقولها إذا شيء أعجبنا من أنفسنا؟ نعم. افرض ان انت عندك مزرعة، دخلت لقيت اشجار وارفة وثمار يانعة وانهار وماء جاري فاعجبك، فقلت ما شاء الله لا قوة الا بالله، يعني انه هذا من يعني ما هو من كد من تع من قوتي انا، هذا من الله، واذا شاء الله استمر، اذا شاء اخذه صار حصيدا يابسا هشيما تذروه الرياح. أنا مقبل على شراء تسجيلات إسلامية، ما حكم بيع أشرطة أناشيد الأفراح بالدف؟ هذه للنساء، أشرطة البنات بالدف للنساء في الأعراس، بنات صغيرات في الدف. رجل عنده ناقة فوضع في عنقها جرسا، هذا ورد عن تعليق نهي عن تعليق الجرس في عنق الدابة، وأن الملائكة لا تصحب رفقة فيها جل جل، قالوا الجرس الكبير. يستعمل يعني في تعريفها شيء آخر. وأختي الآن ترى في أصوات كثيرة، يعني في أصوات إلكترونية غير الجرس، يعني لو احتجت أنك تعلم الصوت ولا أنه يطلع صوت هذه. أختي متزوجة منذ عدة سنوات، كل مرة يقدر الله لها أن تحمل تفقد الجنين بعد شهرين من الحمل، زارت الأطباء وما قدر الله، حدثت أخوان ربما يكون عندها قرينة تؤدي إلى سقوط هذه من الجن، كيف تتسبب وهل هذا ثابت؟ لا هو احتمال، لكن أكيد لا، بس احتمال، يوجد احتمال. فإذا عليها أن ترقي نفسها 7 مرات بالفاتحة و3 مرات المعوذات، تواظب على ذلك وتشرب ماء زمزم ورئة فيه، وإذا في أدوية تثبت الجنين تستعملها. أليس مقصود سورة النساء في حفظ مقومات المجتمع الداخلي وبناء الأسس والأركان وذكر أحكام الضعف من الأيتام والنساء والتشريعات، ويشمل ذكر ما ينقض المجتمع، ولذلك جاء الحديث عن اليهود والمنافقين؟ طيب، والواجب في دفع ما ينقض أسس المجتمع الداخلي. نعم جيد. أعمل في مجال التصميم، وأحيانا يأتي من يلقب نفسه بشيخ يطلب مني تصميم وإخراج كتاب له، فأقع في حيرة من أمري، هل آثم إذا تبين لي فيما بعد أنه من أهل البدع؟ إذا بين بعد ما تأثم، لكن إذا تبين ما تسوي شيء جديد، ما تعمل له، لا تعينه على نشر كتابه. أنت مصمم أغلفة، جاك مبتدع مؤلف كتاب، ما تعينه على نشر الكتاب، ادفع يروح. أخي يشرب ماء المطر ويجمعه عندما تمطر، أطباء يقولون إنه غير صحي، ما عندهم يعني جهل هذول، حتى لو طلعوا أصلا شلون غير صحي؟ الحين ماء المطر الذي وصفه الله بأنه ماء مبارك، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وماء نحيي به بلدة ميتة، نسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرة، هل هذا صار الآن ماء ضار هذا؟ آه مستعان. خلي عاد صناعي وحطوا وخربطوا فيه، لكن تكلم على ماء المطر الذي معروف. ليش لا؟ لو واحد جعل إناء مطر نازل من السماء، واحد حط إناء في الحوش وبعدين أخذ وشرب، هذا من أحل الحلال على ظهر الأرض. لو واحد قال أعطيني شيء حلال، حلال حلال ما في نسبة شائبة كذا، ماء المطر من أحل الحلال. مو علي رضي الله عنه قال إذا واحد مرض يبغى يستشفي يروح ماء يأخذ من ماء المطر فيمزجه بعسل فيأخذ فيسترهب فيستوهب من زوجته درهما فيشتري به عسلا فيخلطه بماء السماء فيشرب، أن الله قال عن هذا كل هذا يقول حلالا طيبا وهذاك ماء مباركا وهذا فيه شفاء للناس، خلطة علوية نسبة إلى علي رضي الله عنه. دخلت في نقاش مع جار من أهل البدع ونسبت لعلمائهم قول بتحريف القرآن فرماني بالكفر. ترى شوف هم هؤلاء كانوا يقولون بتحريف القرآن قيل القرن الرابع الهجري، لما شافوا هجمة الأمة الإسلامية عليهم اضطروا للتخلي عن هذا القول، فما بقي يقول منهم به إلا شذاذ. هم يقولون إنه هذا قول غير معتمد عندنا، لأنه كما قلنا كانوا يقولون به طعن في، لأنه هي مسألة متسلسلة في قضية الطعن في الدين، فلما شافوا هجمة الأمة عليهم بطل، يعني لأنه مثير كلام واحد يقول قرآن محرف قرآن ناقص كل الناس يقوموا عليه، فما راح يستطيع ينشر باطله في نيجيريا وفرنسا وأندونيسيا، وهم يبغون ينشروا باطلهم في أفريقيا، فبطلوا من القول بخلق بتحريف القرآن، يقولون في القول المعتمد من المذهب، ولا باقي الكلام في بعض رجالهم يقولون به كتبهم تقول، لكن خلينا نمشي معهم أنه هو في القول المعتمد عندهم أنه ما في، لكن اللي يكفر بس هذه في 20 يعني وجوه التكفير كثيرة. يقول قطعت العلاقة معه نهائيا، أحسن إذا معرض خلاص. لي صديقة تدرس معي بالدار تحفيظ القرآن، تحفظ 21 جزء وتعمل بعض الذنوب والمعاصي، وأخبرتني بترك التحفيظ وترك حفظ القرآن، سألته عن السبب قالت إيش الفائدة أحفظ القرآن وأنا مستمرة على الذنوب والقرآن لم يردعني، ولاحظت كل ما أذنبت أخرجت صدقة تكثير عن هذه الذنوب. طب هذا ما يدل على أنه القرآن مفيد على الأقل في قضية أن تطلع صدقة في التكفير؟ قولي لها ما تترك التحفيظ وتستمر على الأقل، يعني يقيها من الانزلاق فيما هو أسوأ. يعني ليش تقول أنا ما استفدت لأني ما زالت المعصية موجودة؟ بس يمكن تكون يعني في فائدة أن ما سوت معصية أكثر، في فائدة أن تخرج صدقة عشان تكفر عن معصية هذيك، في فائدة في حمايتها يعني أن تقوى يقوى إيمانها في المستقبل وتتغلب على المعاصي. لما ذكرتم أوصاف الضال المبتدع الذي يرضى أهل الكفر والإلحاد كتبت أنا على التكست العام للغرفة مثل فلان الفلاني، فقام كثير من يعني ذكروه جهارا وأنكر عليه بعض الإخوة. يعني شوف الأسماء يا أخواننا تحاشى، يعني الواحد يقول أسماء هذا قد يتوب وهذا قد يرجع، لكن الأخطاء الواضحة تذكر، حتى لو قال فلان الفلاني كائنا من كان يقال فلان أخطأ بكذا فلان أخطأ بكذا، يعرف الخطأ ولازم يرجع، ما دام أعلن الغلط لازم يعلن التصويب وإلا نعلن الإنكار والتخطئة. ولكن شوف قضية مثلا يقول هذا مبتدع، هو قد ما يكون مبتدع، هو ممكن يكون جاهل، يعني عنده انحرافات بس ما تصل للبدعة إنه مبتدع، لكن عنده جهل، جهالات ضلالات، أخطاء تبين الأخطاء. ما معنى ألم ترى؟ هل هي ألم تعلم أو ألم تخبر بقلب؟ تخبر بقلبك. الآن ذكروا الإخوان القولين، قولين أنه فيه هذا وهذا، وأن الرؤية الحسية والرؤية المعنوية مبنية على قضية الرشوة، أخذ المال، يشترون شراء الحقيقي ولا المعنوي اللي هو يختارون الضلال، ولا يأخذون الرشاوى والأموال. وبناء على ذلك كان القولان في التفسير، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.